بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 260 من البداية والنهاية. فلما أراد عمر إخراج اليهود أرسل إلى أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها 100 وسق فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها ومن الزرع مزرعة 20 وسقا من شعير فعلنا، ومن أحب أن نعزل الذي لها في الخمس كما هو فعلنا. وقد روى أبو داود من حديث محمد بن إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عامل يهود خيبر على أن يخرجهم إذا شاء، فمن كان له مال فليلحق به، فإني مخرج يهود، فأخرجهم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. فإذا جبير بن مطعم ولم يقسم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا تفرعل به دون مسلم. وفي لفظ أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن بني هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد، إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام. قال الشافعي: دخلوا معهم في الشعب وناصروهم في إسلامهم وجاهليتهم. قلت: وقد ذم أبو طالب بني عبد شمس ونوفلا حيث يقول: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. في الحاشية 1: فدعوا من الفدع وهو عوج في المفاصل كأنها فارقت موضعها، المعجم الوسيط. 2: وقص رمي من عليه، وإذا كانت تحدث عن فاعل وقص رمى من عليه. 3: صحيح البخاري في الشروط وانظر تحفة الأشراف للحافظ المزي. 4: صحيح البخاري في المغازي أتابع. وقال البخاري: حدثنا الحسن بن إسحاق ثنى محمد بن ثابت ثنى زائدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم، وإن لم يكن معه فرس فله سهم. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم ثنى محمد بن جعفر أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء، أريد أن أترك آخر الناس بيانا له ليس لهم شيء، ما فتحته على قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. وقد رواه البخاري أيضا من حديث مالك وأبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر به. وهذا السياق يقتضي أن خيبر بكمالها قسمت بين الغانمين. وقد قال أبو داود: ثنى بن السرح أنبأنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال وترك من ترك من أهلها على الجلاء بعد القتال. وبهذا قال الزهري خمس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر ثم قسم سائرها على من شهدها. وفيما قاله الزهري نظر، فإن الصحيح أن خيبر جميعها لم تقسم، وإنما قسم نصفها بين الناس كما سيأتي بيانه. وقد احتج بهذا مالك ومن تابعه على أن الإمام مخير في الأراضي المغنومة، إن شاء قسمها وإن شاء أرصدها لمصالح المسلمين، وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها لما ينو به من الحاجات والمصالح. قال أبو داود حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنى أسد بن موسى ثنى يحيى بن زكريا حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما، فرد به أبو داود. ثم رواه أبو داود من حديث بشير بن يسار مرسلا، فعين نصف النوائب الوطيح والكتيبة والسلالم وما حيز معها، ونصف المسلمين الشق والنطاء وما حيز معهما، وسهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما أحيز معهما. وقال أيضا حدثنا حسين بن علي ثنى محمد بن فضل ثنى محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما ظهر على خيبر فقسمها على 36 سهما، جمع كل سهم مئة سهم، فكان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس، تفرد به أبو داود. قال أبو داود قبل المتابعة في الحاشية واحد الصحيح البخاري في المغازي مسلم في الجهاد، اثنان حسن أبو داود في الخراج والإمارة، ثلاثة صحيح أبو داود في الخراج، أربعة حسن أبو داود في الخراج. متابعة. قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى ثنى مجمع بن يعقوب ابن مجمع ابن يزيد الأنصاري، سمعت أبي يعقوب ابن مجمع يقول عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس السهمين وأعطى الراجل سهما. تفرد به أبو داود. وقال مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أخبره أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم افتتح بعض خيبر عنوة، ورواه أبو داود. ثم قال أبو داود قرأ على الحارث بن مسكين، وأنا شاهد أخبركم أعيد وأنا شاهد أخبركم ابن وهب حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب أن خيبر بعضها كان عنوة وبعضها صلحة، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. قلت لمالك وما الكتيبة؟ قال أرض خيبر وهي 40,000 عذق. قال أبو داود والعذق النخلة والعذق العرجون. ولهذا قال البخاري حدثنا محمد بن بشار ثنى حرمي ثنى شعبة ثنى عمارة عن عكرمة عن عائشة قالت فلما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. حدثنا الحسن ثنى قرة بن حبيب ثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال ما شبعنا يعني من التمر حتى فتحنا خيبر. وقال محمد بن إسحاق كان الشق والنطاء في سهمان المسلمين الشق 13 سهمة ونطاء 5 أسهم، يعني كان النطاء 5 أسهم أو كما قال ويصح أن نقول لغة ونطاته 5 أسهم مبتدأ وخبره. قسم الجميع على 1800 سهم ودفع ذلك إلى من شهد الحديبية من حضر خيبر ومغاب عنها، ولم يغب عن خيبر ممن شهد الحديبية إلا جابر بن عبد الله فضرب له بسهمه. قال: وكان أهل الحديبية 1400. وكان معهم 100 فرس لكل فرس سهمان، فصرف إلى كل 100 رجل سهم من 18 سهما، وزيد 100 فارس 400 سهم لخيول خيولهم. وهكذا رواه البيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن صالح بن كيسان أنهم كانوا 1400 معهم 100 فرس. قلت: وضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم معهم بسهم، وكان أول سهم من سهمان الشيق مع مع عاصم بن عدي. قال ابن إسحاق: وكانت الكتبة خمسا لله تعالى وسهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وطعمة أزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وطعمة أقوام مشوا في صلح أهل فدك، منهم محيصة بن مسعود أقطعه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 30 وسقا من تمر و30 وسقا من شعير. قال: وكان وادياها اللذان قسمت عليه يقال لهما وادي السرير ووادي خاص. ثم ذكر ابن إسحاق تفاصيل الإقطاعات منها، فأجاد وأفاد رحمه الله سبحانه وتعالى. في الحاشية: واحد ضعيف، أبو داود في الخراج، اثنان صحيح، البخاري في المغازي، ثلاثة البيهقي في الدلائل. متابع. قال: وكان الذي ولي قسمتها وحسابها جبار بن صخر بن أمية بن خنساء أخو بني سلمة وزيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قلت: وكان الأمير على خرص نخيل خيبر عبد الله بن رواحة فخرصها سنتين، ثم لما قتل رضي الله تبارك وتعالى عنه كما سيأتي في يوم مؤته، ولي بعده جبار بن صخر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد قال البخاري: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبد المجيد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال البخاري: وقال الدراوردي عن عبد المجيد عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث أخا بني عدي من الأنصار إلى خيبر وأمره عليها. وعن عبد المجيد عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد وأبي هريرة مثله. قلت: كان سهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي أصاب مع المسلمين مما قسم بخيبر وفدك بكمالها، وهي طائفة كبيرة من أرض خيبر نزلوا من شدة رعبهم منهم صلوات الله وسلامه عليه فصالحوه، وأموال بني النضير المتقدم ذكرها لم يجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت هذه الأموال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاصة، وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة، ثم يجعل ما بقي مما جعل مال الله يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين. فلما مات صلوات الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو أكثرهن أن هذه الأراضي تكون موروثة عنه، ولم يبلغهن ما ثبت عنه من قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. ولما طلبت فاطمة وأزواج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والعباس نصيبهم من ذلك، وسألوا الصديق أن يسلمه إليهم، وذكر لهم قول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا نورث كما تركناه صدقة، وقال أنا أعول من كان يعول رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والله لقرابة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وصدق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، فإنه البار الراشد في ذلك التابع للحق. وطلب العباس وعلي على لسان فاطمة إذ قد فاتهم الميراث أن ينظرا في هذه الصدقة وأن يصرفا ذلك في المصارف التي كان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصرفها فيها، فأبى عليهم الصديق ذلك، ورأى أن حقا عليه أن يقوم فيما كان يقوم فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وألا يخرج عن مسلكه ولا عن سننه. فتغضبت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها عليه في ذلك. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، السيرة ابن هشام. اثنان، صحيح البخاري في المغازي. ثلاثة، صحيح أحمد. أربعة، صحيح البخاري في فرض الخمس، مسلم في الجهاد. أتابع. ووجدت في نفسها بعض الموجدة، ولم يكن لها ذلك. والصديق من قد عرفت هي والمسلمون محله ومنزلته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقيامه في نصرة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حياته وبعد وفاته، فجزاه الله عن نبيه وعن الإسلام وأهله خيرا. وتوفيت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد 6 أشهر، ثم جدد علي البيعة بعد ذلك. فلما كان أيام عمر بن الخطاب سألوه أن يفوض أمر هذه الصدقة إلى علي والعباس، وثقلوا عليه بجماعة من سادات الصحابة، ففعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك، وذلك لكثرة أشغاله واتساع مملكته وامتداد رعيته. فتغلب على علي عمه العباس فيها، ثم تساوقا يختصمان إلى عمر، وقدما بين أيديهما جماعة من الصحابة، وسألا منه أن يقسمها بينهما فينظر كل منهما فيما لا ينظر فيه الآخر، فامتنع عمر من ذلك أشد الامتناع، وخشي أن تكون هذه القسمة تشبه قسمة المواريث، وقال انظرا فيها وأنتما جميع، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، والذي تقوم السماء والأرض بأمره لا أقضي فيها قضاء غير هذا. فاستمروا فيها ومن بعدهما إلى ولدهما إلى أيام بني العباس، تصرف في المصارف التي كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يصرفها فيها، أموال بني النضير وفدك وسهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خيبر. فصل. وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء فرضخ لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شيئا من الغنيمة ولم يسهم لهم. قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أحمد بن حنبل ثنى بشر بن المفضل عن محمد بن زيد، حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأمر بي فقلدت سيفا، فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من طريق المتاع. ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن بشر بن المفضل به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه ابن ماجة عن علي بن محمد عن وكيع عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر ابن منقذ عن عمير به. وقال محمد بن إسحاق: وشهد خيبر مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نساء فرضخ لهن من الفيء ولم يضرب لهن بسهم. حدثني سليمان بن سحيم عن أمية بن أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي، قالت: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في نسوة من بني غفار، فقلنا يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا وهو يسير إلى خيبر، فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال على بركة الله. قالت خرجنا معه. قالت وكنت جارية حدثت السن فأردفني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على حقيبة رحله. قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الصبح ونزلت عن حقيبة رحله. قالت وإذا بها دم مني وكانت أول حيضة حطها. فقالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال ما لك لعلك نفست. قالت قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحة ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. في الحاشية واحد صحيح الترمذي في السير أبو داود في الجهاد أتابع. قالت فلما فتح الله تعالى خيبر رضخ لنا من الفيء أو رضخ لنا من الفيء أو كما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأخذ هذه القلادة التي ترين من عنقي. أعيد، رضخ لنا من الفيء فأخذ هذه القلادة التي ترين من عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عنقي، فوالله لا تفارقني أبدا. قالت فكانت في عنقها حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها. قالت وكانت لا تطهر، وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت. وهكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن إسحاق به. قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه، ورواه الواقدي عن أبي بكر ابن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن أم علي بنت أبي الحكم عن أمية بن أبي الصلت عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم به. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى ثنى رافع بن سلمة الأشجعي حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه وقالت خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة. قالت فبلغ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن معه نساء. قالت فأرسل إلينا فدعانا. قالت فرأينا في وجهه الغضب، فقال ما أخرجكن وبأمر من خرجتن؟ قلنا خرجنا نناول السهام ونفط السويق ومعنا دواء للجرحى ونغزل الشعر فنعين به في سبيل الله. قال فمرنا فانصرفن. قالت فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهاما كسهام الرجال، فقلت لها يا جدة وما الذي أخرج لكن؟ قالت تمرة. قلت إنما أعطاهن من الحاصل، فأما أنه أسهم لهن في الأرض كسهام الرجال فلا، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الحافظ البيهقي وفي كتابي عن أبي عبد الله الحافظ أن عبد الله الأصبهاني أخبره حدثنا الحسين بن الجهم حدثنا الحسين بن الجهم ثنى الحسين بن الفرج ثنى الواقدي حدثني عبد السلام ابن موسى بن جبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن أنيس قال خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى، فنفست في الطريق فأخبرت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال لي انقع لها تمرا فإذا انغمر فأمر به لتشربه. ففعلت فأعيد ففعلت فما رأت شيئا تكرهه. فلما فتحنا خيبر أجدى النساء ولم يسهم لهن، فأحذى زوجتي وولدي الذي ولد. قال أعيد قال عبد السلام لست أدري غلام أو جارية. ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو من كان بقي بالحبشة ممن هاجر إليها من المسلمين، يعني هو ومن بقي والحبشة ممن هاجر إليها من المسلمين ومن انضم إليهم من أهل اليمن على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو مخيم بخيبر. قال البخاري: حدثنا محمد بن العلاء، ثنى أبو أسامة، ثنى يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي عيد عن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ونحن باليمن. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف أبو داود في الصلاة أحمد، اثنان ضعيف أحمد وأبو داود في الجهاد متابع. فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في بضع أو أعيد، وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. فركبنا سفينة فالتقينا عيد، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأنقمنا معه حتى قدمنا جميعا. فوافقنا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين افتتح خيبر، فكان أناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة: سبقناكم بالهجرة. ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر. فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال حين رأت أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا، والله كنت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء والبغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ويم الله، لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأهل السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وأنه لا يستعيد بهذا الحديث مني. وقال أبو بردة عن أبي موسى: قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، ومنهم حكيم بن حزام إذا لقي العدو أو قال الخيل قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، وهكذا. رواه مسلم عن أبي كريب وعبد الله بن براد عن أبي أسامة به. ثم قال البخاري: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنى حفص بن غياث، ثنى يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمنا على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر، فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا، تفرد به البخاري دون مسلم.